إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على مدى 3-4 ساعة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة فصلت وقصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. Thank you.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم Oh!

لولا قصّلت

ساعات الرجل والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا وذكر اسم ربه فصلى كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة فصلت وقصار الصور تلاها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الاتهال قدمه المجتهد الشيخ نصر الدين توبار.